أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، إخوة الإيمان، لابد لنا في هذه الساعات واللحظات من وقفة، وقفة قبل الوداع، فها هو الشهر الكريم يتهيأ للرحيل، ها هو الشهر الكريم يسد حقائبه ليقف ملوحا بيديه مودعا عبادا كانوا لله أتقياء، أتقياء أنقياء، والمؤمن العاقل لا بد له في كل موقف عبرة ونظرة، وفي كل عبرة ثمرة، وفي كل ثمرة زادا يتزود به في رحلته إلى الله. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لا بد للإنسان في كل موقف من نظرة، وفي كل نظرة من عبرة، وفي كل عبرة زاد يتزود به في مسيرته إلى الله. فعلينا أن ننظر بالصدق إلى ما نحن فيه وإلى ما ينبغي أن نكون عليه، فالمودع إما أن يوصي وإما أن يوصى. فهل أوصانا رمضان أم أن رمضان يحتاج إلى وصايانا، أم أننا نحتاج من أنفسنا إلى وصايا نكون فيها صادقين حين نتأمل أحوالنا، ونكون فيها صادقين حين نحدد معالم آمالنا في مستقبلنا. ماذا كان الحال في رمضان؟ هل كان رمضان معرضا تعرض فيه سلع الطاعات وأنواع القربات؟ هل كان رمضان مهرجانا تستمتع فيه النفوس بلذة القربات والطاعات، وتستروح فيه بأزهار وثمار الصيام والقرآن ومجالس العلم. هل كان رمضان معرضا؟ هل كان رمضان مهرجانا تزدهر فيه الأنوار وتزدهر فيه الأزهار وتقطف فيه الثمار؟ ثم إذا مضى رمضان غلقت أبواب المعارض وأطفئت الأنوار وحجبت الأزهار وعاد الناس إلى مجالسهم يجترون ذكريات رمضان على أنه أثر بعد عين، فهذا يتكلم متباهيا مفتخرا بما كان من ليالي رمضان وبما كان في أيام الصيام والقيام، وهذا يتكلم فيكشف الأسرار ويزيح الأستار عما كان بينه وبين ربه في ليل أو نهار. وتمضي الأيام والمجالس التي نجتر فيها ذكريات رمضان تصبح في ذاتها أثرا بعد عين. المجالس التي هي كانت محل اجترار الذكريات تصبح في ذاتها ذكريات، وتحول الأحوال وتتحول الأحوال وتقصر الهمم وتفور العزائم، ونرجع إلى ما كنا عليه قبل رمضان. هل هذه هي العزيمة؟ هل هذه هي الإرادة؟ هل هذا هو القصد؟ إلى ما القصد إذن؟ وعلى ما النية والعزم إذن؟ إلى ما قصدنا بعد الوداع؟ وعلى ما عزمنا بعد الوداع؟ إذا أردت أن تحدد على ما عزمت وإلى ما تقصد، تستصحب معك وأنت تستحضر مستقبلا، تعزم على تحقيقه وتستعين بالله على تحويله إلى واقع يرضي ربك عنك، تمضي في طريقك واستصحب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وامضي في طموحك واستصحب: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وامضي في طريقك واستصحب: يا عبادي إني لم أخلقكم لأستكثر بكم من قلة ولا لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستعين بكم على أمر قد عجزت عنه، ولكن خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. إذا عزمت على الطريق في مسيرك إلى الله فسل نفسك: لماذا كان في رمضان تستشعر اللذة وتستشعر الحلاوة وتستشعر أجواء القرب من الله رب العالمين؟ لماذا أظلتنا في رمضان أجواء الحلاوة واللذة والجمال؟ لماذا استشعرنا لذة النفوس وراحة القلوب في رمضان؟ إذا سألت نفسك هذا السؤال فإن في الإجابة زادا تتزود فيه في مسيرك إلى الله. إن الجواب الأوحد والحل الأبجد أن اللذة والنشوة والحلاوة كانت في رمضان بالأنس بالله والقرب من الله ومجالس الطاعة التي يرضى عنها رب الأرض والسماء. اللذة التي استشعرتها في رمضان ولا تزال تستشعرها وتستمتع بها، ترق لها القلوب وتهفو إليها النفوس وتسمو بها الأرواح، إنما هي لذة الأنس بذكر الله، إنما هي لذة الربانية في مجالس مدارسة القرآن. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كنا في رمضان ولا زلنا ربانيين، ربانيين حين نتلو كتاب الله ونستمع إليه آناء الليل وأطراف النهار. كنا في رمضان نأنس بذكر الله، عبدي لا تأنس بغيري وأنا الله، عبدي لا تأنس بغيري وأنا الله، عبدي لا تأنس بغيري وأنا الله. إن طلبتني وجدتني، إن طلبتني وجدتني، وإن تركتني تركتك، عبدي لا تأنس بغيري وأنا الله. إن طلبتني وجدتني. إذا كانت اللذة في رمضان أنسا بذكر الله وروحانية ملائكية بطاعة الله وجوا صفا من شهوات النفوس ومن نزوات الهوى ونزغات الشياطين، صفى الجو في رمضان فصفت النفوس، علت الأرواح فكانت في جو ملائكي لا تعرف إلا الله وإلا ذكر الله، فإلام القصد إذن وعلام العزم إذن. أخي تزود مما أخذته من رمضان واعزم واعزم واشحذ الهمم لتتزود أنسا بذكر الله وشوقا وحبا إلى لقاء الله، لأنك في رمضان استشعرت اللذة والمحبة لطاعة الله. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله. أحبك الله حين جالست العلماء، أحبك الله حين أنست بذكر الله، أحبك الله حين اشتقت إلى كلام الله، أحبك الله حين قضيت نهارك صائما وليلك قائما، استشعرت محبة الله، استشعرت محبة الله، فاجعل من محبة الله زادا تشتاق به إلى لقاء الله. فبالحب والشوق يكون الفرار إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله شعار المؤمنين، ففروا إلى الله نداء السماء، ففروا إلى الله دعوة كلف بها سيد الأنبياء، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار إلى الله لا يكون إلا عن حب، والفرار إلى الله لا يكون إلا عن شوق. تفر إلى الله بالمحبة، والمحبة لا تكون إلا بأداء الفرائض والتزود من النوافل، والتزود من النوافل في رمضان وفي غير رمضان. ما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي للنوافل حتى أحبه. تزود، تزود من الفرائض، تزود من النوافل، تزود من الطاعات لتحب الله، فإذا أحببت الله اشتقت إلى لقاء، فإذا اشتقت تيسر عليك الفرار إلى الله، فتكون من السابقين وتكون من المسارعين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. في فرارك إلى الله ك تكون ممن استجاب إلى الله وهو يدعوك إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في فرارك إلى الله تتهيأ للحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول الصادق المصدوق فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم العلي الأعلى جل علاه: ألا أزيدكم؟ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يناديهم ربهم في دار النعيم: ألا أزيدكم؟ فيقولون: ما تزيدنا يا رب؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيقول: أزيدكم. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجهه الكريم فلم يروا لذة أجمل ولا أعلى ولا أغلى ولا أحلى من النظر إلى وجهه الكريم. يكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله الكريم، وإنما حجابه الكبرياء، كما صح عن رسول الله: للذين أحسنوا الحسنى إنما هي الجنة، بل هما جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين النظر إلى وجه الكريم إلا حجاب الكبرياء. حجاب الكبرياء إذا كشف تمتع أهل الجنة بالنظر إلى وجه الله الكريم. هنالك في الجنة ينادي ربنا فيقول: يا عبادي يا عبادي، لبيك ربنا وسعديك، هل رضيتم؟ يقولون: يا ربنا، وكيف لا نرضى وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ اليوم أرضيكم وأحل عليكم وأحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. شوقا إلى الله وفرارا إلى الله في جنات النعيم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، في رمضان كانت أجواء تعين على الفرار من شهوات النفوس، في رمضان كانت أجواء تعين على السلامة من نزغات الشياطين، في رمضان كانت أجواء تعين على التزود من الطاعات والبر والقربات. هل هذه الأجواء انتهت؟ هل أغلقت المعارض؟ هل انتهى المهرجان؟ هل تطفأ الأنوار؟ هل تحجب الأزهار؟ هل نحرم من الثمار؟ أم نعزم عزيمة الأبرار؟ لنعزم مستعينين بالله، نستحضر الهمم العالية والطموحات الغالية. فالفرق بين بني البشر وبين غيرهم من المخلوقات، غيرنا من المخلوقات ليس له غد يؤمله وليس له طموح يرتجيه، وإنما الحيوانات همها فيما تأكل أو تشرب أو تسافد النساء. الحيوان والطير والحشرات لا هم لها إلا ملء بطنها أو قضاء شهوتها. ليس للحيوان ولا الطير غد يؤمل فيه، ليس له غد ينتظر، ليس له طموح يبنيه، وإنما تميز البشر بطموحاته ودوافعه. البشر والعقلاء بالذات وأهل الإيمان خصوصا لهم طموحات، طموحاتهم يفرون إلى الله ليلاقوا ربهم في ساحة الرضوان، في ساحة النعيم، في جنات النعيم المقيم. هذا هو العقل، وهذا هو الفضل، وهذا هو الإيمان. ففروا إلى الله من شهواتكم بعد رمضان، وفروا إلى الله من الشياطين بعد رمضان، وفروا إلى الله من شهوات البطن والفرج، لأن المعصوم صلى الله عليه وسلم حذر وقال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وخروجكم ومضلات الهوى، إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وخروجكم ومضلات الهوى. إياك أن تقصر حياتك كحياة الحيوان أو حياة الطير أو حياة الحشرة، طعام يملأ البطن وشهوة تتناسل منها الأجيال، وإنما كن طموحا، كن طموحا تسعى إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كن طموحا تطمح إلى الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كن من المحسنين، وأمل وارجو في رحمة الله أن تكون من أهل الزيادة حين يقول ربنا ويكشف الحجاب: تمتعوا، تلذذوا، فاستنظروا إلى وجه الله الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، وشوقا إلى لقائك، وشوقا إلى لقائك، وشوقا إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك ربنا عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. عايزين نقف مع بعض وقفة صريحة يعني. الخطبة دايما بتبقى مقيدة وحتى لو في تركيز شديد الخطبة خلصت خلاص. بتل الكلام الله أعلم راح فين يعني. نسأل الله الثبات يعني. نقولنا إن كثير من الناس مش هنقول يعني كل الناس كثير من الناس حضر المهرجان وحضر في المعرض وأخذ ما يحتاج إليه من السلع صياما وقياما وذكرا وقراءة ومدارسة وبعدين يخلص رمضان يتحول إلى مجالس نقعد مع بعض ونجتر ما كان في رمضان نشر ما كان في رمضان من لذة ومتعة وأعمال اللي يحكي عن الاعتكاف واللي يحكي عن القيام واللي يحكي عن القرآن واللي يحكي عن أنواع الأئمة في رمضان واللي يحكي عن أنواع الطعام وأنواع والنوم وقلة النوم ويجي بعد رمضان ناخد شهر مش قادر نشبع من النوم قد تكون هذه ظاهرة عامة لكن إذا تحول المهرجان إلى مجالس ذكريات كنا وكنا وكنا هذه المجالس اللي هنقعد فيها بعد رمضان بعد شهر تحول هي نفسها إلى ذكريات وتبقى ذكريات معناها في الخيال وبعدين ترجع الهمم والعزائم إلى ما كان عليه الحال قبل رمضان. يبقى خدنا جرعة عالية جدا والمنحنى بدأ يحط خالص، وبعدين بدأ ينزل تدريجي لحد ما ينزل المستوى العادي كده، يبقى ما فيش صعود. صعود المفترض ان رمضان ترويض للنفس وتمرين للقلب، ترويض للنفس على اشياء حرمت منها في هذا الشهر. كان معتاد يصحى الساعة 6 ولا 7 يشرب كوباية اللبن، حاشاه أن يشرب شايا، يشرب كوباية اللبن أو يفطر الفطار أو يأخذ السندوتش ويصحى ويطلع من الشغل من البيت رايح الشغل أو رايح الدكان أو رايح المحل، الساعة 2 يبص الساعة يرجع يخلع هدوم يلبس هدوم يحط الأكل يأكل ينام شوية يريح، العصر يخرج على الغيط على البيت على المحل، المغرب إن كان معصوما بفضل الله ورحمته أيحرص على الخمس صلوات في جماعة. لكن مجالس العلم، مجالس القراءة، كم تلاوة القرآن، كم الذكر لله، كم الحضور في معية الله، جمال الأنس في الجلوس مع الله في بيوت الله ومع الإخوان في مجالس العلم ومجالس الذكر، الإحساس بالحلاوة واللذة والطلعة بينخفض مستواها لا شك. إذا انخفض المستوى يبقى انخفض مستوى القرب من الله، لأن اللذة والأنس والحلاوة بتزداد وتزدهر مع القرب تزداد مع القرب من الله. والقرب زي ما قلنا يزودنا بالحب. إذا وصلنا لمحبة الله يبقى فيه شوق، شوق بين الحب وبين الشوق الفرار إلى الله. ففروا إلى الله لا تتحقق إلا بالحب والشوق. لما تفر على إيه؟ الإنسان بيجري على إيه؟ يجري بعد الجمعة الفرن عشان يجيب عيش، ماشي يشتري العيش وأنا هروح إن شاء الله كان في أجل يعني يشتري عيش، يبقى فرار إلى رغيف العيش. ساعة 3 يصل العصر فرار إلى عربية المذمة الصفارة اللي بيسموه زي يقول لك عليه أبو الصفارة، بقول له رحت سلم على واحد بقول لك عشيت ولا لسه، كان زعلان مع ابنه عايش مع ابنه في البيت ومرات ابنه مش عارف عملت فيه فزعل ما سألش فيه، رحت ازوره عشان يعني نصلح بينه وبين ابنه ومرات ابنه يعني. فلقيت قاعد قافل على نفسه وجايب بوتاجاز صغير وشغال وعامل حط كنكه وحط ما اعرفش ايه وفي طبق في قرن فلفل وحته بتاع قرش ما اعرفش ايه بعد العشاء في غير رمضان. وانا عاوز يعني اداعبه عشان اشوف يعني كانش يتعشى يندهل اخوه ابنه او حفيده يقول لي هات العشاء يا ابني عشان جدك عايز يتعشى، مش هيقول لا يعني عشان انا معاه طبعا، يقول لك نتعشى مع بعض او شوف جدك عايز ايه. فقلت لا انا قعدت شويه قلت تعشيت، قال لي الحمد لله. تعشيت ايه؟ قال لي انت ابو صفاره. ابو صفاره اللي هو ايه؟ مدمس وجابني فلفل حته طرش يعني. فقال الساعه 3 نقول لك فين على ابو صفار عايزين مدم. طيب المغرب هنعمل ما اعرفش ايه. طب يبقى الحياه هتبقى روتينيه ترجع الى ما كانت عليه؟ ما ينفعش. اسعى للطعام والشراب، بس انت انسان كما قلنا لما قلنا في درس السبت بالليل، الانسان تميز بقلبه وعقله ونفسه. نفسه لها طموحات مش موجودة عند الحيوان ولا الطير ولا الحشرة. قلبه له أشواق وعواطف مش موجودة عند أي مخلوق ثاني. عقله له ميزان مش موجود عند مخلوق ثاني. إذا كان ربنا قال ونفخت فيه من روحي فنفخ من روحه سبحانه فينا، أصبح لنا عقل يميزنا عن الحيوانات والطيور والحشرات، أصبح لنا قلب يميزنا عن سائر المخلوقات، أصبحت لنا نفس لها رغبات ولها طموحات. هذا العقل إذا لم يزن الأمور بميزان الشرع، وهذا القلب إذا لم تحرك العواطف ووجدانات تحتكم إلى شرع السماء، وهذه النفس إذا لم يكن لها طموحات تقودها إلى غاية الغايات، يبقى إيه الفرق بينه وبين الكائن الثاني؟ أي كائن محبوس في يومه، أكل وشرب والأنثى بجواره أو مش بجواره، ولا يعرف بكرة ولا يعرف امبارح، مش كده ولا إيه؟ الحيوان يعرف امبارح ولا له دعوة بامبارح ولا بكرة، ولا يعرف النهاردة بياكل إيه، بالليل هيجيله إيه، ما يفكرش، مش دعوة بالموضوع ده، لأن حيوان، لأنه حشرة، لأنه كان ضعيف، فطموحاته محصورة في يوم ومحصورة في أكل وفي شهوة. الإنسان لازم يبقى أحسن من كده، لازم طموحات مستقبل، مستقبل في الدنيا جائز ومباح، بس يقتصر على الدنيا لا مش مباح، لو اقتصر على الدنيا يبقى مش صح، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولما اتكلم عن الكفار إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها ساحرة. يبقى فيه يوم هتتميز الناس والوجوه والقلوب والأعمال والنفوس، في فرق بين الناس شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة، في الناس وجوههم ناظرة إلى ربهم ناظرة. في واحد أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، فرحان مستبشر مسرور، إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية حقوقها دانية. فرق بينه وبين واحد ثاني يا ليتني لم أوت كتابيه، تعبير عن الحالات النفسية، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه، الأحوال هتختلف، يبقى لازم فيه استعداد لهذا الحال، لازم فيه حاجة ما بعد الحياة. من الغباء أن يظن الإنسان أن قصارى الأجل هي منتهى الأمل، مش لما تنتهي الحياة ينتهي الأمل، لا، أملك فيما بعد، أنت خلقت لما بعد ذلك، خلقت عشان يا عبادي لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، خلقت هل رضيتم وكيف لا نرضى وأعطيتنا ما لم تعطي أحد من خلقك، أدخلتنا الجنة أنجيتنا من النار وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، اليوم أحل عليكم رضواني فلا أتشخط عليكم أبدا. هدى المطلوب الدنيا مرة رضا مرة شوية، مرة نكد مرة راحة، مرة نفسيا مستريح مرة عكننة، الدنيا مرة فيه ومرة ما فيش، مرة تحقق ومرة ينتظر الأمل، مرة عطشان ومرة جعان، مرة نام مرة ما نمش، مرة متألم مرة متأزم، مرة الدنيا فيها أحوال لا تستقر على حال واحد. الجنة رضوان مقيم ونعيم مقيم ومتاع يتجدد ولذة تتجدد في كل لحظة تتجدد. هذا الأمل وهذا الطموح يجب أن هو يشدنا، يشدنا للثبات على فعل الخير، والثبات لا بد فيه أن إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، بينهما الصراط المستقيم ثابت الواضح اللي يوصل للهدف، بين إياك نعبد وإياك نستعين تسير على الطريق المستقيم فتصل إلى حيث وصل أهل النعيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. طيب عشان العمل اللي احنا فيه حاليا يكون مقبولا عند الله ونسأل الله الثبات عليه ونستحق أن نتثبت عليه، اسمع للآيات اللي قرأناها في الركعة الثانية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. خشية وإشفاق ووجل. خشية خوف معه هيبة، إشفاق خوف معه رقة في القلب. وجل الوجل خشية وهيبة ورقة وترقب، ترقب لنتيجة. ده الفرق بين الثلاثة يعني. الخشية خوف بس معها هيبة وسكينة، يخشى خير ساكن وكما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. الشاق فيه رقة في القلب، يستشعر فيه الضعف والحنين والشوق إلى الله. الوجل خشية ورقة وترقب لما بعد العمل. عائشة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الذي يسرق ويزني ويعصي يخشى ربه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى ألا يقبل عمله. يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى ألا يقبل عمله. والذين يؤتون ما آتوا من أعمال الطاعات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون مشفقون يخشون ربهم، لأنهم يترقبون يوما لا يعرفون المصير فيه، يوما لا يملكه إلا الله، والأمر يومئذ لله، ولن يكون الشفاعة إلا لمن ارتضى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا كان الملك لله والسلطان لله والقرار لله والنتيجة والثمرة بيد الله، هو رحيم، هو غفور، هو كريم، هو ستير، هو عظيم، هو واسع الرحمة، واسع الكرم، واسع العطاء. لكن الخشية والوجل والإشفاق صفة المؤمنين التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأمل أن نتحلى بها حتى نقبل على الله إقبال المحب المشتاق فيلقانا لقاء الأحباب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تفضل عم الحاج. Thank you. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. هو أنا أبدأ حديثي بالنسبة للزكاة، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة يسأل سؤال: هل يجوز زكاة الفطر في روح الصومال؟ يعني هو أن زكاة الفطر دي كل الناس عاوزة زكاة الفطر في روح الصومال، أنت ما حاولتش زكاة الفطر ليه؟ ليه الشرح؟ ليه الوقت؟ زكاة الفطر، زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخرج عن كل مسلم حر أو عبد صغير أو كبير، عاقل أو مجنون، تخرج عن طالما في مسلم إذا صام، إذا صام وكلف يؤدي زكاة الفطر، يؤديها عن نفسه وعن من يعوله. المجنون إذا لم يصم وكان جنونه دائم يبقى لا يكلف، إذا كان وقتي ويسوء أحيانا ويفطر أحيانا نخرج عنه الزكاة. إذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طيب، طهرة للصائم وطعمة للمساكين، لما أنا يجيني واحد واثنين وثلاثة كلهم عاوزين يودوا زكاة الفطر للصومال، طيب وبعد والفقراء والمساكين يروحوا فين؟ طب وشمعنا أنت لما جت صومال معايا جت مواسية مع رمضان عاوزين نودي زكاة الفطر واحنا ما عندناش غير زكاة الفطر؟ يعني الله ما يستاهلش مننا غير زكاة الفطر بس؟ يعني هو نعم الله علينا وحق الله علينا وما ننتظره من النعيم المقيم في جوار الله، العربون بتاع بس زكاة الفطر؟ هو سؤال يعني سؤال يعني وجيه ومشروع، بس يجوز، يجوز زكاة الفطر للصومال بس توصل للجائع فيأكل منها. إنما يعني لو وديناها للصومال وبعدين أخذوا وعملوا بها عربية يشتغلوا بها هناك ينقلوا بها المون، يبقى دخلت في عربية ما أصبحش طعمة للمساكين، اشتروا بها عربية الناس، اشتروا بها ذاخرة، اشتروا بها سلاح مثلا، يبقى ما وصلتش طعمة للمساكين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سخاء رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود الناس حين يجالسه جبريل أو يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يأتيه في رمضان في كل ليلة يدارسه القرآن، فإذا أتاه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. حديث صحيح، كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم بالخير، وأجود ما يكون في رمضان حين يجالسه جبريل، وكان جبريل يجالسه في رمضان في كل ليلة يدارسه القرآن، فإذا أتاه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. يبقى رمضان المفروض يعني مع الروحانية العالية والملائكية والشفافية والروحانية الجميلة نجود بالخير، نجود بزكاة الفطر للفقراء والمساكين، ونجود بصدقة للصومال، فرصة في رمضان والأجر فيه مضاعف. ده سؤال يعني ما يصحش يتكرر، فهمنا يجوز يجوز، بس انت ليه يعني عاوز تخلي زكاة الفطر؟ ما حلتكش غير زكاة الفطر يا أخي، ما تأخر، بلاش كيلو لحم تجيب 5 كيلو في الشهر، 4 كيلو في الشهر خليهم 3 و 8 كيلو وروح للصومال، اشتري كم مرة عنب من عنب إياه اللي يسموه عنب، ولا اشتري كم مرة جوافة اللي يسموها جوافة، اشتري كم مرة منجم اللي بيقولوا عليها منجم، خلي بالك كل دي حاجات بس يعني بيقولوا عليها كده منجة جوافة عنب، هي صور يعني، إنما اللذة في الجنة إن شاء الله، ربنا يمتعنا بفاكهة الجنة. اشتريت كم مرة عنب وكم مرة منجة وكم مرة جوافة وكم مرة عملت عصير، مرة منهم للصومال، ايش معنى زكاة الفطر يعني؟ ما تشوف العصير اللي بتشربه كل يوم مرة منهم للصومال، يبقى خلاص ريحنا الأمور كده، مرة من اللحمة للصومال، خذ كيلو لحمة على مرة فاكهة، انت ما تشتريش كيلو واحد فاكهة، طبعا حدش بيشتري كيلو واحد فاكهة، شروة فاكهة مع كيلو لحمة مع ثمن العصير مع ثمن مش عارف المشمش واللي جاء والقمر الدين والثاني ياه، حط شوية من دول شوية من دول وجه الصومال، تجيب زكاة الفطر يا ولدي، يا ولدي الله يهديك، ممكن عندك 70 سنة برضه أقول لك يا ولدي الله يهديك، يا ولدي الله يهديك، خلي زكاة الفطر للفقراء والمساكين، وخذ شوية من الفاكهة، شوية من اللحمة، شوية من الفراخ البيضة اللي بتاكلها ما بتحسش بطعمها، خذ فرخة وديها للثمان ثمنها يعني، اعمل كده، إنما تاخذ من زكاة الفطر اللي قاعدة سنة سنة مدخرة عشان يعني يقبل بها صومك وتقول اديها للصومال عيش. عيب ما صحش تتعامل مع الكريم، تتعامل مع الكريم. شوف فطرت كام في رمضان من فيض الكريم، شوف اكلت كام في رمضان من فيض الكريم، شوف شربت كام عصير من فيض الكريم، شوف هتلبس كام في العيد من طيب الكريم، شوف يعني انفقت كم من طيب الكريم. كل من رزق الله انفقوا مما رزقناكم منه وانفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، انفقوا مما رزقناكم ما تاخدش حاجه من عندك، خلي من الزياده دي للصومال. زكاه الفطر تجب بغروب اخر يوم، غروب الشمس اخر يوم في رمضان، يوم ما تغيب اخر يوم الشمس اصبحت فريضه تخرج قبل العيد، ويستحب تقديمها لمصلحة الفقير، تقديمها قبل ذلك بأيام عشان يتهيأ بها لشراء ثوب أو شراء طعام أو شراء أو دفع إيجار أو يدفع إيصال النور، يدفع إيصال المية، أعني الفقير على حياته، يأكل يشرب يعني لما تزيد معاه الأمور يدفع اللي عليه من المية، شرب مية يقول السنة ما دفعش المية، شغل الثلاجة على الأكل والشرب يقول السنة وما دفعش الكهرباء، أعنه على ذلك. وبنقول الفرق بين أنها تجب بغروب شمس آخر يوم وقبل ذلك، إن اللي يموت النهاردة معلش زكاة الفطر، لكن لو مات ليلة العيد يخرج زكاة الفطر، ده القصد يعني، بوقت الوجوب عشان تبقى دين في من مات ليلة الفطر، ووقتها ينتهي بصلاة العيد، فإذا صلى العيد فأخرجها هي صدقة من سائر الصدقات، من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، زكاة الفطر، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة كسائر الصدقات. زكاة المال، زكاة المال شرحتها في الجمعة الفائتة تقريبا، تقريبا الجمعة الفائتة، فتكلمنا عن زكاة المال أنها ربع العشر 2.5% ممن ملك النصاب وحال عليه الحول. ملك النصاب، كام النصاب وحال عليه الحول؟ النصاب لما كنا بنحسب على الذهب من سنة كان النصاب 8,000 جنيه، لو حسبنا على الذهب من السنة دي يبقى 24,000 جنيه. يقول لك أنا عندي 20,000 يبقى مش هطلع زكاة، يقول لي لا ما تنساش عندك محطة فيها اسمها الفضة، نصاب الفضة 3,000 جنيه، نصاب الفضة 632 جرام، في حد هنا شغال في الذهب والفضة؟ 632 جرام في ثمن الجرام 5 جنيه، 3,000 جنيه، يبقى إذا حال الحول على 3 على 5 أخرج زكاة المال، ما تنظرش للذهب لمصلحة الفقير، لأن الذهب النهاردة نصاب 24، ربما السنة الجاية يبقى 30، ربما يزيد، يبقى مش هنطلع زكاة خالص، يبقى الفقير مش هياخذ زكاة المال، هذه زكاة المال، وهذا هو النصاب حال عليه الحول 2.5%. زكاة العروض، عروض التجارة، التجارة دخلت أنا في التجارة بنصاب، بعد سنة أحسب رأس المال، أحسب البضاعة، أحسب الفلوس اللي لي واللي علي، وأخرج الزكاة عما أملك من مال أو تجارة. زكاة العقار والآلات والمعدات المؤجرة، وأنا هأكد عليه، زكاة العقار اللي عند الشقة مأجرها أو بيت مؤجره، بيتك اللي انت ساكن فيه معلش زكاة، السيارة اللي بتركبها معلهاش زكاة، سكنك معلش زكاة، المركب معلش زكاة، مأجر شقة بتجيب 300 جنيه في الشهر عليها زكاة، تطلعها من الإيجار 300 جنيه عليهم 5%، 15 جنيه، مش 2.5، 5%، زيها زي الزرع، الزرع 5%، نصف العشر، الغلال والثمار حين تجمع وآتوا حقه يوم حصاده 5%. الشقة الجرة والسيارة بتعمل أجرة أو الجرار بيشتغل